خير لك من نور. ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله.